نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام نبدأ الدرس الأول شرح منهاج الوصول إلى علم الوصول، علم الوصول القاضي البيضاوي رحمة الله. وما زلنا في باب الكتاب الثالث وكتاب الإجماع، وندخل اليوم إن شاء الله في الباب الثاني والذي يختص بأنواع الإجماع. ذكر فيه المؤلف أنواع الإجماع عدة مسائل، ست مسائل، وتكلم فيها عن أنواع الإجماع. فنبدأ بالمسألة الأولى، وقال الباب الثاني في أنواع الإجماع وفيه مسائل. الأولى، إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ قال: والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز، وإلا فلا. مثاله ما قيل في الجد مع الأخ الميراث للجد، وقيل لهما فلا سبيل إلى حرمانه، لهما فلا سبيل لحرمانه. هذا القولين. قيل اتفقوا على عدم الثالث، قلنا كان مشروطا بعدمه فزال بزواله. قيل وارد على الوحداني، قلنا لم يعتبر فيه إجماعا. قيل إظهاره يستلزم تخطئة الأولين، وأجيب بأن المحذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر. وهذه المسألة من أهم المسائل في مسألة الإجماع في أنواعه، وتعرف عند العلماء بمسألة إحداث قول جديد. يعني هل يجوز أننا نحدث أقوالا جديدة في المسائل الفقهية المعروفة في الزمن التي حدثت في الزمن الأول، أو المعروفة في الأزمنة الأولى؟ يعني إذا اختلف العلماء في الزمان الأول مثلا على قولين، هل يجوز أن يأتي في الزمان الذي بعده العلماء فينشئوا قولا ثالث غير القولين اللي كانوا موجود اللي اختلفوا عليهم علماء قول الزمان الأول؟ هذا هو المقصود هنا. هل لنا أن نحدث؟ طبعا لا، مش مقصود ثالث فقط، يعني ممكن يكونوا اختلفوا على ثلاث أقوال في الزمن الأول فجاء قول رابع أو خمس أقوال أو قول سادس، ومثل على الاثنين كبداية، وإلا الأول سيبين الوحداني اللي تكلم عنه الآن إن هما يكونوا اتفقوا على أو أجمعوا على قول واحد فقط. طيب، مثلا يعني لو قلنا أن في السابق كان طائفة تقول في مسألة بالتحريم وطائفة تقول بالكراهة أو بالإباحة، نقول بلاش الإباحة، فيأتي قول ثالث بعد فترة من الزمان يقول بالوجوب، هؤلاء قالوا بالتحريم ولا قالوا بالإباحة، فيأتي قول ثالث بعد انقراض الزمان ده، طبعا يعني الزمان الثاني، يحدث قولا ثالثا فيقولون مثلا بالوجوب أو لا يجوز؟ هنا دي المسألة تتكلم عنها القاضي. فقال، هو ذكر المؤلف قولين وهو رجح قول ثالث، يعني هو هنا لما قال القول الأول قالوا يجوز، أو يعني في قول قالوا بالجواز وقالوا بالمنع، هو قال بالتفصيل. التفصيل الذي قال به إذا كان القول الثالث لا يرفع مجمعا عليه فيجوز، أما إذا كان يرفع مجمعا عليه فقالوا لا يجوز. طيب كيف؟ ومثل مثال في الذي لا يرفع مجمعا عليه، وما مثل مثالا في الذي يرفع مجمعا عليه. لكن ممكن نبين أيضا هو إيش اللي قالوا. بل القول الأول يجوز إحداث قول ثالث. طب ليش قالوا الذين قالوا الأول يجوز؟ قالوا لأن الزمان الأول لم يجمعوا، هما لم يجمعوا على قول، ده هم اختلفوا على قولين، صحيح ان هم قولان فقط، هم قولان لكنهم لم يجمعوا، فاعتبروا ان عدم اجماعهم يبقى ليس ملزما لمن بعدهم. وحتى وان كانوا اختلفوا على قولين فقط فلم يحصل اجماع في الزمن الاول، فاذا ياتي الزمان الثاني ممكن ان هو يعني يحدث قولا ثالث، لان هنا ما خلفوش الاجماع في شيء. القول الثاني قالوا لا يجوز احداث قول ثالث. ليش؟ قالوا النصوص بينت او دلت على انه لابد في كل عصر من العصور قائل يقول بالحق، فيكون الحق محصور في الزمان الاول في احد القولين، لان لا يمر زمان الا في طائفه بتقول الحق. فقالوا اذا هم في قولين، نعم او قولان، هناك واحد من القولين هو الحق، اذا لان الطائفه لابد يكون في زمانها طائفه منهم على الحق، فاصبح الحق محصور في احد القولين، فيكون القول الثالث يعتبر خطا. قالوا ذلك. طيب القول الثالث قالوا لا، اذا كان الراي الثالث يعني او القول الثالث قال ان كان يرفع موطن الاجماع، القول الثالث اذا يرفع موطن من مواطن الاجماع فلا يقبل، اما ان لم يكن يرفع موطن مواطن الاجماع فيقبل. ومثل مثال مع الجد والاخوه، كانوا اختلفوا في الزمان الاول على قولين، ان الجد كما قلنا في الفرض ينزل منزله الاب فيرث في عدم وجود الاب التلك يعني النصيب، والاخوه يحجبون. وقول الثاني قالوا لا، يشارك الجد الاخوه. لو جاء قول ثالث قالوا لا، يعطى الاخوه فقط اللي هم احدثوا بقى القول المحدث. هذا القول الثالث خالف اجماعا، وهو ان الجد لابد ياخذ. اصحاب الاول قالوا ياخذ كله، قول الثاني قالوا يشارك. فلو جاء حد قال لا، القول الثالث يعطى الاخوه فقط، يبقى هذا قول خالف اجماعا، ده اللي يقصده المؤلف، فهذا يرد، لان الاجماع بين القولين ان الجد لابد ياخذ، وان اختلفوا في القدر، وان اختلفوا في القدر. طيب فهنا قال هذا، طبعا لو قال قول ثالث هنا قال هذا يرد. طب لو كان لا يخالف اجماعا، هو ما اتى بمثال لكن سنمثل مثالا في مسألة التسمية، عند عدم التسمية عند التزكية، يعني في أكل اللحوم المذكى بدون تسمية، اختلفوا على قولين. لو قلنا قول بجواز أكل اللحوم الغير مذكى وإن لم يسمى عليها، وده قول المذهب عندنا الشافعية، قالوا بذلك مطلقا، قالوا يجوز، قال التسمية مستحبة، يبقى ده قول. وقول ثاني قالوا لا، يحرم أكل الذبيحة الغير مسمى عليه. طب لو جاء قول ثالث قال يجوز، بافتراض بقى هنا ان ده قول الثالث، يجوز أكل الذبيحة غير مسمى عليها سهوا، ولا يجوز أكل الذبيحة الغير مسمى عليها عمدا، فهل هذا القول خالف إجماع؟ قلنا لا، لم يخالف إجماع، لان بعضه وافق القول الاول في السهو اللي عند الشافعيه قالوا بالاطلاق، والعمد الذين منعوا وافق القول الثاني، فهذا قول احدث لم يخالف اجماعا، فقالوا على التفصيل عند القاضي يقبل. وعلى كذا قيسوا الامثله بقى. هو قول وانتصر ليه القاضي البيضاوي حقيقه، انتصر ليه ذلك، هو قول قوي التفصيل فيه عموما يعني ذلك ايضا. لو ما هو بس ما فيش خلاف هنا بقى، يعني تقصد كيف ياتي القول الثالث، هو خلي بالك المقصود لو نسي يعني لو قلنا بالنسيان ده، لو من راى وجوب الوضوء ممكن وجوب التسميه واجبه، والثاني قال بالمستحباب، ولو قلت لو نسى لا اشكاله، لو تعمدا يبقى طيب نعم احسنت، تعيد برضه ممكن تفرع على ذلك، نعم هي كذا. فهنا يبقى اذا على قول القاضي، اذا لم يرفع القول الجديد ما اتفقوا عليه فحينئذ لا بأس، اما لو رفع القول الجديد ما اتفقوا عليه ايضا هنا في اشكال. ذلك ايضا بعضهم بياتي بالامثله في عيوب النكاح، تجد الفقهاء اتفقوا على 5 عيوب للنكاح، كل كتب النكاح ده يعني تجد في العيب اتفقوا على 5 المذكورة تقريبا، يعني ما خلفوا فيها. وتقريبا الجذام والبرص في الرجل والجنون ونكر الرقاء وغيرها، فهنا ايش 5 اتفاق. وهناك من لا يفسخ النكاح ابدا، يعني ده 5 اتفقوا على فسخ النكاح بها، وهناك قول لا يفسخ النكاح ابدا ما يفسخه. فقول ثالث جاء بان اعتبر بعض العيوب وليس كل العيوب، ذكر عيبين طبعا او مثلا ذكر، فقال او 3 يفسخ النكاح بعيوب 3، الجنون والجذام والبرص مثلا، على هكذا اللي اجتمع فيها الاثنين مثلا. طيب فقال هذا القول لا يرفع خلافه، وهكذا بقص على ذلك ايضا. ف وهنا كما هنا قالوا طبعا هو بس القول الثالث هيكون فين يعني بعض العيوب في العيوب تقصد لا بس العيوب فيها نص، الحديث فيه نص في مسألة الأربعة اللي نعم فيها أيضا في ذلك. القول الثالث ده يعتبر قول منفق، لا التفصيل حسب، لا مش شرط. مثلا لو قال الآن إنه اللي هو اللي يوافق تقصد إنه لا يرفع لا، طب هو بعضهم فعلا قال في الذبيحة والحنابلة لهم قول والملك إن لو نسي سهوا غير لو نسي عمدا، احنا بس قلنا بيه بس قصدي يعني القول الثالث الذي لا اشترط يكون تلفيق، يكون يعني هو في وجه من الصحه من هذا وهذا بس هو مش المقصود بيه تلفيق، لا هو المقصود بيه انه هو هنا الذي مثال على انه لم يرفع اجماعا، لم يرفع اجماعا في ذلك ايضا. طيب هنا طب هم ليش قالوا لا اصحاب القول بقى الاعتراضات اللي موجوده، لان بعضهم قال انه طب ليش لا يجوز احداث قول ثالث، قالوا ان هذا سينسب الخطا الى القولين السابقين اللي موجود، وبالتالي اللي هم قالوا لا يوجد في الامه قائل للحق في الزمان الاول، لذلك قالوا ان نتفق على عدم صحه قول الثالث. لا هذه المساله مشروطه، ممكن تقولها امتى؟ في حاله عدم وجود الخلاف في الزمان الاول، لكن هم اختلفوا هم لم يتفقوا. كلامنا لو قلنا انهم اتفقوا في الزمان الاول وانت جئت بقول مخالف لذلك او اجمعوا في القول الواحد الوحداوي اللي قالوا ايه اللي هو لو في اجماع بقول واحد فنعم انت لو خالفت بخالفت الاجماع بعد ذلك، لكن هم اصلا ما اجمعوا ده اختلفوا بدليل ان هم في قولين، فهم بيرد عليهم في ذلك يقول لهم ايش ان النتيجه اللي بتتكلم عنها في التخطئه لو احنا قلنا قول ثالث هنخطئ الاولانيين مشروطه بعدم وجود الاختلاف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا طيب هنا الاعتراض فيش في ثلاث اعتراضات. قال لا سبيل إلى حرمانه، قيل اتفقوا على عدم الثالث، قلنا كان مشروطا بعدمه فزال بزواله. هنا يقصد هو يقول ليش هم لما اختلفوا على قولين كأنهم اتفقوا على عدم وجود قول ثالث. فأنت لما تأتي وتقول بقول ثالث كأننا سبعت الخطأ إلى القولين السابقين. فهو رد ردوا عليهم، قالوا قال هنا ايش؟ لا، ان القول الزمان الاول هم اختلفوا على قولين، لكن هذا الاختلاف مشروطي كان لما فيش غيرهم. فيعني كان نقول هنا هم ما احد خالفهم في زمانهم، لان هم كانوا اتفقوا على القولين وان كانوا يعني حدث خلاف بينهما، لكن هذا مشروط بعدم وجود قول ثالث. فلما وجد قول ثالث فلا يمنع هذا القول حدوثه. طيب هو لما بيقول هو عايز يقول ان هم لما اختلفوا على قولين اتفقوا على صح اتفقوا على عدم صحه قول ثالث. قلنا لا، هو الافضل في القول تبسيطا لما قاله هو انك تقول ان النتيجه دي اللي هو قالها مشروطه. ايش الشرط؟ بعدم وجود الخلاف في القول في الزمان الاول. الاشتراط بقى شيخ يعني مش يعني ليه شرطناه؟ يعني حاسس ان هو يعني هم اللي اشترطوا مش احنا. انت تقصد المعارض ولا الرد؟ ليه اشترط يعني؟ اللي هو ايش الشرط؟ اشترط ليه ان هو ما يكونش في خلاف؟ ما هو برضو حتى لو يعني الشرط ده ما ردش على القول اللي هو بيقول ان هم كده اجمعوا على كانهم اجمعوا على الخطأ. لا هفهمك منين؟ طيب هات بص اللي وراها عشان تبين لك اكثر من اللي قالها. ورد على الوحدانيه، قلنا لم يعتبروا فيه اجماعا. يعني عايز يقول لك ايه؟ هم لما ردوا عليهم في ده لما قالوا لهم الخلاف انتم الان بتخطاوا اصحاب القول الثالث، ما تخطئوهمش، لان هم الان هم اصحاب القول الاول الزمان الاول اختلفوا على القولين دولت، ما اتفقوش اصلا. هم مختلفين على قولين وانقضى الزمان على القولين دولت. فلما وجود هذا الخلاف لا يمنع من احداث قول ثالث. فرد عليهم قالوا لا، طب ما لو قلتوا كده هنحجكم بانهم لو قالوا قولا واحدا فانتم ملكوش انك تقولوا قول ثاني في الزمان اللي بعده. ردوا عليهم وقالوا لا، الفارق هنا واضح بقى، ان القول الواحد اجماع، لكن القولين مش اجماع، القول الواحد اجماع. وبالتالي لا نقول بانه هيخالفوه في الزمان الثاني لانه هيعتبر هذا مخالفه للاجماع، لكن القولين هو اصلا عشان يكونوا اجماع لابد في اتفاق، وهم اختلفوا على قولين. فالذي ما الذي يمنعك من احداث قول ثالث؟ لان انت اصلا القول الاول بيخطئ الثاني والثاني بيخطئ الاول. فاذا ليس اجماع. فانا الان لم اخالف اجماع، انا خالفت ان في قولين في الزمان الاول. ما الذي يمنع من ياتي الزمان الذي بعده فينشئ قولا ثالثا لا يخالف الاجماع على التفصيل بتاع البيضاوي نفسه او شيء؟ هذا لا يمنع. ليش؟ لان انا ما خالفتش اجماع موجود في القولين اللي موجودين. لذلك هو فصل ليه البيضاوي، قال لك لو كان القول الثالث يخالف اجماعا بين القولين هنرده، لكن لو لم يخالف اجماعا زي ما قالوا في العمد والسهم يبقى لا نرده، لانه اتى ببعض من هنا وبعض من هنا. فاذا في فارق بين الوحداني اللي هو الاجماع وبين الخلاف اللي حدث في الزمان الاول. هذا مشروط ان انا لا اخالفه لا ان لم يهدي قول ثالث. لذلك هو بيقول هنا ايش؟ ولكنه مشروط بعدم وجود الخلاف، لان لو ما كانش فيه خلاف كنت ما اقدرش اخالفه. وده الفارق بين انك تخالف قولا واحدا في الزمان الاول اللي بقى اجماع، وانك تخالف ما اختلفوا على قولين فيه. لانه لا يعد الزاما لك، ده هما بعضهم بيخطئ بعض اصلا فيها. انا المشكله يا شيخ يعني هو هنا انا لاحظت كده ان هو قال ان يعني بيفرع عن ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكان سبيل المؤمنين لم تتفق على كلمه فعاد خلف. ايوه ما هو انت مرتاح نفسيا ان مفيش اجماع اصلا. تمام بس هو الكلام كله اهلي لما يختلفوا على قولين مالكش انك انت بقى تختلف زياده عنهم. أيوة. كانهم هما الاثنين اتفق القرد الزمان ما عندناش غير القردين دول. لذلك أيوة. هو لما جه قال له هو القرداوي البيضاوي ما اخدش بالقول الاول اللي قال يجوز مطلقا. أيوة. قال لا ارجع للقول الثالث لو في مشترك نعم نشهد ايوه نقول به لو خالف اجماع لا نقول به. فهم لما ارادوا يردوا هنا حتى اصحاب المانعين سواء بقى البيضاوي او اصحاب القول الاول قالوا لهم لا ما هو ده ليس اتفاقا. خلي بالك ان ممكن مساله اصلا هتيجي بعدين ودي من اهميه قوي هتحتاجها انت برضو في المسائل اللي بنتكلم فيها احيانا ان ممكن يكون هناك خلاف لم ينقل. هو من قال لك ده اللي نقل لك ودي مساله هتكلم فيها هنا على فكره بس مش اليوم. هو اللي نقل لك هذا لكن هل انت تجزم ان مفيش خلاف ولم ينقل لك؟ ما تستطيع. نعم. يعني ذلك بعضهم يقول هذا ما نقل لك القولين لكن قد يكون اختلفوا على قول اقوال اخرى ولكن لم ينقل لك هذا الاختلاف. طبعا ده هيبقى ضيق قوي في الصحابه يعني ماشي مش مهم احنا نفتح ولا نقفل احنا بنتكلم يعني هي مساله مش هي مساله ان الاجماع خطير اصل ادعائك للاجماع الزمت فلذلك هو بعضهم تكلموا لكن طبعا هذا تجده ضيق في الصحابه في الصحابة في اجماعات الصحابه تجد ضيق لكن لو تكلمت بعد ذلك لا المساله تختلف. لكن شيخ احنا في معرض الكلام ذكرنا قولا للناس اللي هم المخالفين اللي هم يقولون بعدم احداث قول ثالث ومن الأمة لا تجتمع على ايوه ده المشكله اللي عندنا لا تجتمع على الضلاله. ايوه هو مش اجتماع هو هياتي مساله قالوا بقولين الحق لا يخرج على واحد من الاثنين. ايوه ممتاز ما هو رد هو لا ما هو انت بس خليكم معايا لاخر اشكال ثالث لا الاشكال الثالث اهو بس خليكم معايا للثالث انا خلصنا اللي هو كان عندي اشكال فيها انا قلت له في فرق بين قول وقولين ما هما بيقولوا في الثالث ايش اللي انت حضرتك بتقوله دلوقتي قيل اظهاره يستلزم تقطيعه الاولين. طب معلش يعني اول جمله دي وقيل له ما في سبيل اللي هو عايز افهمها دي بروش دي عايز على المثال بتاع الجد ولا عايز على ايه؟ نعم نعم ممكن لو يعني الجد والاخ مع بعض لا سبيل لحرمان الجد يعني. وده اللي احنا قلناه التفصيل. أيوه. نعم معلش يا نعم مش فاهمه يعني وقيل لهما اي الاخ مع الجد فلا سبيل الى حرماني اي فلا سبيل الى حرمان الجد. نعم قيل اتفقوا على عدم الثالث ايه بقى ولا ده حاجه جمله مساله جديده؟ لا لا ده اللي بعديها قيل دي لوحديها في نقطه بعد حرماني خلاص دي قصه بالنساء اللي هما قيل في الجد مع الاخ الميراث الجد وقيل لهما فلا سبيل الى حرمان الجد يعني ما ينفعش تجيب قول تحرم فيه الجد فانت لو جبت قول ثالث اديك للاخوه قلنا ممنوع ده على التفصيل وحتى على الاول. طيب قيل اتفقوا على عدم الثالث اللي احنا قلناها على عدم القول الثالث قال كان مشروطا بعدمه فزال بزواله بعدم الخلاف كان مشروطا بعدم الخلاف فزال بزوال الخلاف هذه معايا وطبعا يعني قيل وارد على الوحداني قلنا لم يعتبر فيه اجماعا بص عشان ما تيجي تقراها لم يعتبر ثم قال فيه اجماعا يعني عايز يقول ان ده فيه اجماع فلا يعتبر مخالفه. قيل اظهاره بقى اللي هي يستلزم تخطئه الاولين واجيب وان بان المحظور هو التخطئه في واحد وفيه نظر يعني هو حتى يرد بالنظر لكن هو هذه نقولها ايش ان القول الجديد الثالث هيلزم تخطئه الاولين وانهم جميعا اخطاوا. ايوه تمام. طيب المحظور هو التخطئه في احد الاقوال يعني عندما يقول القول الجديد انت قلتها تلفيق بقى لو كان القول الجديد بياخذ جانب المسالتين فانت لم تخطئ الكل هنا انت خطأت البعض وهذا ليس تخطئ للكل فما زال البعض على الحق تمام كده فخرجوا من هذه عشان القول الثالث ده يعني تمام فاهم فخرجوا من هذه المسألة فحينئذ لا يمكن تخطئة الجميع نعم في العصر الأول لأنه قال بقول بين مسألتين فلم يخطئ الجميع في العصر الأول فليس هناك محظور في ذلك أيضا. طيب إن هي المسألة قائمة على إيش؟ إذا كانت القول المسألة يمكن يقسم إلى مسألتين فيؤخذ يعني المسألة تقسم إلى مسألتين ويؤخذ بقول بينهما او في في في يوافق هذا لا اشكال فيه. الاشكال كله ان ياتي قول ثالث يخالف الإجماع المتفق على بعضه حتى. هذه فيها إشكال قد يكون أيضا. وإن كان البعض قال أصحاب القول الأول قالوا يجوز ما ليس هناك ما يمنع. هو ليش بقى يقول لا يمنع؟ هتاخد الحتة اللي قلتها لك اللي هي اللي بعضهم يقول أنت ما تستطيع أن تجزم إن ما هذا ما نقل لك من الأقوال وليس أنه هذا يدل على أنهم ما اختلفوا في أقوال أخرى. عشان تعرفوا الأول أصحاب القول الأول بيقولوا ليه؟ يقولوا لا أنت ما تلزمني وفي قولين أنا نقله لكن هذا اللي نقل لك، لكن هل هذا لا تستطيع أن تجزم إن هذا الذي اتفقوا عليه في الأقوال؟ فلذلك ممكن يأتي من يركب قول ثالث ويخالف ويكون مهجور أو لم ينقل أو لم يعلم وهو موجود كان في الأمة وقتها. ده حيث حباب إن هو ليس هناك إجماع إطلاقا. نعم. ممكن كل مسألة نقول فيها لا هذا لا ينقل وماذا الدرك أن هناك فهو طبعا يعني إحنا لغينا باب الإجماع تماما. هو طبعا إحنا خلينا في الدراسة أحسن نضبطها لأن إحنا لو تعرضنا يعني هو دي اعتراضات كما يقال، بس يعني زي ما بتقول احنا مش اهل قوي في الحته دي دلوقتي ان احنا ايش يعني، لكن هناخد باقوال وندرسها يعني ده اللي انا اقصده. لكن هو طبعا ما هو باب الاجماع مش هين يعني، في ناس في افراط وفي تفريط كل حاجه يقول في اجماعات كثيره وهي الاجماع، وفي ايضا نقد الاجماع موجود ثابت هو الضبط يعني عزيز. هو فعلا الامام احمد لما قال وما يدريك او ان قال الاجماع عزيز هو حقيقه عزيز مش عارف بقى ناخد التانية ولا كده دي نص ساعه خدنا فيها. الصيغه الثانيه طب ناخد الثانيه اللي هي مرتبطه شويه بالاول عشان يعني هتبقى ليها او كله علم يعني مش اشكال. قال الثانيه اذ لم يفصلوا بين مسالتين فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق النص بعدم الفرق او اتحاد الجامع انتبه كتوريث العمه والخاله لم يجز او اتحد الجامع انا قلتها ايش؟ اتحاد ماشي. او اتحد الجامع كتوريث العمه والخاله لم يجز لانه رفع مجمع عليه والا جاز، والا يجب من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الاحكام. قيل اجمع على الاتحاد، قلنا عين الدعوة، قيل قال الثورية جماع ناسيا يفطر والأكل لا يفطر والأكل لا قال الأكل لا، قلنا ليس بدليل. طيب هذه مسألة إذا كان هناك مسألتان، وأهل الزمان الأول راعوا أن المسألتين متوافقتان، ومن قال بإحدى المسألتين لزمه أن يقول بالمسألة الثانية مثل القول الأول في الثاني. يعني لو قال في مسألة المسألة الثانية مثل المسألة الأولى يقول نفس القول فيها. هل لك أنك تأتي أنت بعد ذلك وتفصل في المسألة هذه وتجعل للواحد من الاثنين قول والثاني قول آخر؟ قالوا هذه فيها تفصيل. إذا كانت المسألتين مختلفتين ويوجد بينهما فرق فيجوز أنك تأتي وتفصل وتأخذ حكم آخر، يعني تختار هنا قول وتختار هنا قول آخر في هذه المسألة. أما الحالة الثانية إذا تصورت أن المسألتين لا فرق بينهما والعلة واحدة فلا يمكن لك أن تفرق. لو خدت القول الأول هنا لازمك القول الأول هنا، لو خدت القول الثاني هنا يلزمك القول الثاني هنا حتى لو كان في اختلاف. يعني المهم ان الاثنين واحد يشملهما قولا واحد. مثلا لو قلنا مثلا في مسألة صلاة الجمعة عندك، طبعا دي ليست عندنا في المذهب لكن هي عند الحنابلة اكثر، عندك مسألة الاولى جواز ادائها قبل الزوال، والمسألة الثانية جمع العصر معها، الجمعة مع العصر. في هناك قولان، قول يقول يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال ولا يجوز أن يجمع العصر معها، تمام؟ وقول يقول لا يجوز أن تؤدى الجمعة إلا بعد الزوال ويجوز أن تجمع العصر معها لأهل الأعذار. القول الثاني عند الشافعي بل عند جمهور اولا انه الشافعية هم اللي يرون عدم هم وغير الشافعية الحنابلة هم اللي عندهم وجه وان كان ليس يعمل به الان كان معمول لا نادرا لا لا نادرا والله انا عارف اخوه بيصلي ايوه نادرا بقول لك انا عارف الشيخ كان انا قاعد كان في الشيخ ال كان اسمه الطريري لا مش الطريري قديم كان مشهور انه كان بي بي بي بيقيم الجمعه قبل الزوال يعني مسجده كان وكان مفوه خطيب انا ما حي ما اعرف يعني الان مفوه جدا لا خطبه رائعه كانت يعني فكان هو كان معلوم انه لكن هم استقر الامر اوقافيا اوقاف وصار الاول العلماء عندهم انه لا هذه ممكن دي خاصه بقول لك يعني خاصه لا انا ادري ما انا عارف انا ان هم ان الجمعه تقام بعد الزواج لكن قد يكون بعض الاخوه في بعض المساجد بيفعلوها يعني عموما يعني هي وجهه عندهم لكن ليس بس ليس العمل عليه عند المتاخرين ماشي انا ما قلتش انا قلت لك يا عند الحنابلة لكن ليس اشك انها المعتمد عند المتاخرين لا 100% طيب هذه لكن هذه ليس العمل عليها حتى في الحرم حتى في كله ما هو شيخ ما بيقولوا بالاباحه مش بوجوبها يعني ما انا عارف انهم بيقولوا بالوجوبه اباحه ولكن احنا هنوعي الخلاف ايوه ما احنا طيب احنا قلنا ان هم بيرون بالجواز فيها ايضا انا عارف ان ورانا الجواز ده بيرانا من بعد الشروق ومن الضحى انك تقيمها لو اردت ذلك طيب نرجع لنا يبقى عندك قول بجواز اداء قبل الزوال مع عدم الجمع مع العصر وقول ان لا تؤدى قبل الا بعد الزوال ويجوز ان تجمع العصر مع لاهل الاعذار طب هاتي ممكن احد يقول يجوز ان تؤدى قبل الزوال ويجوز جمع العصر معها لان المسالتين واحد يعني يجوز فعل قبل الزوال ويجوز الجمع معها فهنا هو هذا لا يصح هذا التلفيق بقى لو قلت له اجتهادا لكن هنا يعني من اخذ بالمأخذين لابد ياخذ بنتيجه واحده اذا قلنا ان صلاه الجمعه فرض مستقل انتبه هنا يبقى جاز فعلها قبل الزوال هو ليش بيقولوا قبل الزوال انها فرض مستقل وبالتالي لا تجمع بعد العصر ما بقيتش زي الظهر يعني هي العلة فين انها فرض مستقل فجاز وقتها قبل الزوال خلاف الظهر وبالتالي لا يجوز جمعها مع العصر ما ينفعش تقول بقى ايه ان انا هفعلها قبل الزوال ويجوز جمعها مع العصر لانك انت العلة هي اصلا كانت فيها انها فرض مستقل فكيف تجمعها مع العصر إن قلت أنها قبل الزوال لابد تقول أنها لا تجمع بعد العصر إن قلت لا لا تؤدى لبعد الزوال فحكمها حكم الظهر فيجوز جمعها بعد إيش مع العصر وهذا الذي قال به بعض المذاهب هنا هنا هذه دي مسألة إيش هو مثل هنا بمثال آخر هو أسهل طبعا العمة والخالة على أنه العمة والخالة لم يقل أحد إن واحدة ترث والتانية لا ترث طبعا ده صلة الأرحام ده من ذوي الأرحام أسف بصلة الأرحام من ذوي الأرحام إذا هيقول بتوريث العمة يقول بتوريث الخالة يعني إما ترث العمة والخالة وإما لا ترث دي في مسائل توريث ذوي الأرحام لأن هي ملهمش لأن العمة والخالة ليسوا من أصحاب الفروع ولا من العصبة فمن قال بميراث ذوي الأرحام لابد يورث العمة والخالة لكن يأتي ويقول ورث العمة ولا ورث الخالة أو ورث الخالة ولا ورث العمة ما يصح أن يفصل هذا التفصيل ويقول به العمة والخالة لا ترث إلا بمن يرى بميراث ذوي الأرحام لأنها ليست عصبة وليست من أصحاب الفروع وبالتالي الفروع يعني ما هي نعم الفروض لو هي من أصحاب الفروض وليست من العصبات ونعم فهنا من قال بميراث ذوي الأرحام هيجعل العمة والخالة يرثان هما درجة واحدة فما يأتي يقول لأنا ورث العمة ولا ورث الخالة ليش يعني ما ينفعش يقول ذلك ليش ما أخذ المسألتين واحد كما قلنا في الجمعة قال لم يجز لأنه رفع مجمع عليه وإلا جاز يعني إذا كان ما أخذ المسألتين ليس بواحد جاز التفريق هو طبعا كنا محتاجين نأتي بنشوف ربنا يفتح ونجيب مسألتين ليس ما أخذها واحد ممكن تأتي معنا قال وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم يعني قال إذا اخترت أحد الأقوال في إحدى المسألتين لازمك أن تساعده في قولي في المسألة الثانية. ده المقصود هنا، لأن ما أخذ المسألتين واحد. يعني إذا قلت بقول المجتهد في أحد المسألتين تساعده في قوله في المسألة الثانية أيضا، لأن المأخذ واحد. هذا معنى الذي قاله. طب هم اعترضوا على ذلك بإيش؟ قيل أجمعوا على الاتحاد. يعني السلف اتفقوا على أن على اتحاد المسألتين في الحكم، فلو جاز افتراق المسألتين لازم عليه أن نجيز مخالفة الإجماع. ده اللي بيعترض، اللي بيقول له يعني ان ان انه يرى لا، قلنا لا، ده السلف اجتمعوا قال على اتحاد المسالتين في الحكم، فلو جاز القول بان افتراق المسالتين يبقى كاننا قلنا بمخالفه الاجماع. قال هذا الاعتراض هو عين الدعوه. هي الحته دي عشان انا اجيبها، يعني ايش؟ يعني اللي انت بتعترض عليه هو نفس الدعوه نفسها. طيب نقول الان ايش، خلينا ناخد مثال افضل عشان نفوز عين الدعوه. أهل العصر على قولين، واحد يقول لو قالوا في سفيان الثوري أن الجماع ناسين يفطر، الجماع ناسين يفطر كالأكل والشرب، وأن الأكل ناسين يفطر، تمام؟ ده قول الملكية، الجماع ناسين يفطر والأكل يفطر. نعم الملكية قالوا ذلك. مش كنت أسبوع اللي فات معنا هناك فاكرين ما ولا ما قلناهاش؟ قلناها أمس في الاثنين أمس. الملكية قالوا الأكل ناسين يفطر. حد يعرف ليش؟ طيب والجماع ناسين يفطر. طبعا الأكل عند الأكل يفطر عند الملكية ناسيا يفطر. لما بنتكلم في حديث من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالملكية قالوا الجمهور يرى بأنه لا يفطر، الملكية قالوا يفطر، وقالوا يفطر لأدلة قوية أيضا. قالوا ليه؟ إن الصوم إمساك، صح؟ والإمساك عن الطعام والشراب ركن أم لا؟ صح؟ والركن لابد أن يكون في ماهية الشيء، ومن لم يأتي بالركن عليه أن يأتي به. لو قمت تصلي ففاتك ركوع أو سجود أو ركعة، ركن لا يتم صلاتك إلا الاتيان به. فقالوا إن أكل فقد الركن، وأن له أن يأتي به لأنه أكل خلاص، وبالتالي لم يصح صومه لأن الإمساك ركن، وهذه الآيات تدل على ذلك. فقالوا إذا من أكل ناسيا لا يصح صومه. طب والحديث؟ قالوا الحديث يحمل على النافلة وليس على الفريضة، لأن النافلة عندنا أحاديث النبي كان أكل وصام وغدا. فقالوا طبعا هذا توجيه منهم، لكن ليس، لكن قوتهم في مسألة الأصول هي أنه ركن. طبعا هنا ممكن ترد أن ده إمساك ترك والتاني فعل، فممكن تفرق، لكن أنا بتكلم مأخذهم عشان في المقاول هنا. يبقى هنا عندهم قول الجماع ناسيا يفطر والاكل ناسيا يفطر. القول الثاني الجماع ناسيا لا يفطر والاكل ناسيا لا يفطر، ده قول الجمهور. طيب جاء الثوري رحمه الله على الثوري امام، فقال فرق بين مسالتين، قال في الاكل لا يفطر من اكل ناسيا، وقال في الجماع يفطر، ففرق بين المسالتين. فالمؤلف اعترض عليهم. هم طبعا اتوا بهذه المساله، يعني هو في واحد امام شيخ المحدثين سفيان الثوري وفقيه ايضا يعني، فقالوا هنا فرق، يبقى جاب مسالتين وفرق بينهما ام لا؟ فرق بينهما. هو اراد ان يرد، قال سفيان ايش؟ ليس بدليل. يعني قول سفيان ليس دليلا شرعيا انك تستدل به على انه اجتهاد. طبعا يعني ذلك لا يصح لنا أن نستدل على أن أهل العصور لم يربطوا بين مسألتين ولم يجعلوا المأخذ فيهما واحد، ما تستدلش بسفيان في ذلك هذه المسألة. فإذا هو الشاهد هنا كما قال بأنه إذا كانت المسألة، إذا كان المسألتان متفقتين فلا يجوز التفريق. مثلا زي الجمعة، زي العمة والخالة، زي المثل الأكل. هو طبعا ممكن يتكلم الحنابلة فرقوا، هو ما ذكر طبعا انه شافعي، الحنابلة فرقوا بين يعني المسألة مش سفيان. طب ليش فرقوا الحنابلة بين الاكل وبين الجماع؟ الجماع نزل على الاصل، انما الاكل ورد فيه الاستثناء فلا يقاس عليه. لا ليش؟ ليش؟ بالعكس هم يقاسوا عليه، بس هم ما قالوش كده. هم الحنابلة عندهم بخرج ثاني، حد حنبلي هنا يعني مش كنت بس حنبلي قبل كده تقريبا؟ ايوه طبعا مالية حنبلي قديما عبدان. لا قالوا العذر نادر قالوا هذا نادر الحدوث بعضهم فرق بين الجماع وبين الاكل قالوا العذر نادر يعني الامر هذا نادر انه يحدث وبالتالي لم يجعلوه فقلنا لهم لا ليس بنادر يحدث الناس انه في رمضان هب انه جاء من سفر مفطرا وامرأته مثلا كانت وهو ناسي انه في رمضان وهو طبعا جاي مفطر اصلا وهي ناست فحدث الوقت يجوز يحدث ذلك. طب نقف عند المسألة الثانية هذه الحمد لله نكتفي بذلك يعني عشان ما نزيدش اكثر من ذلك ومسائل مازال فيها يعني مسائل مهمة حقيقة ان شاء الله نرجع الباقي للدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك رب حمدك اشهد استغفرك واتوب اليك.